بشرح كلام الطحاوي رحمه الله، نبدأ بسماع المتن اقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كله حق. والايمان واحد واهله في اصله سواء، والتغابر بينهم بالخشيه والتقى ومخالفه الهوى وملازمته. والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن، واكرمهم عند الله اطوعهم واتبعهم في القران. والايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين احد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال رحمه الله: والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذه الجمله من كلامه في تعريف الايمان المقصود بها تعريف الشرعي للايمان عند الطحاوي رحمه الله، والذي دلت عليه الادله من الكتاب والسنه واجماع الائمه ائمه اهل الحديث والسنه ان الايمان قول وعمل. وبعض اهل العلم يعبر بقوله: الايمان قول وعمل ونيه، كما قالها الامام احمد في موضع، ويعني بالنيه الاخلاص، يعني الاخلاص في القول والعمل. وهذا الاصل وهو ان الايمان قول وعمل وضح بقول اهل العلم: الايمان اعتقاد بالقلب يعني بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والاركان، يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه الشيطان. فشمل الايمان اذن بما دلت عليه الادله هذه الامور الخمسه، وهي انه اعتقاد، وانه قول، وانه عمل، وانه يزيد، وانه ينقص. وتعريف الطحاوي للايمان بقوله: هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا تعريف بالمقارنه مع ما سبق فيه قصور، وهو موافق لما عليه الامام ابو حنيفه رحمه الله واصحابه، فانهم لم يجعلوا العمل من مسمى الايمان، وجعلوا الايمان تصديق القلب واقرار اللسان، وجعلوا الاعمال زائده عن مسمى الايمان، مع كونها لا بد منها ولازمه للايمان. فقول الطحاوي هذا ليس مستقيما مع معتقد اهل السنه والجماعه اتباع اهل الحديث والاثر، وفيه قصور، لانه اخرج الايمان، اخرج العمل عن تعريف الايمان. وكون العمل من الايمان له ادله كثيره من الكتاب والسنه، اظن اني قدمت لكم بعضها قبل رمضان، ومنها في هذا المقام قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع ايمانكم، ويعني بالايمان الصلاه، فسمى الصلاه ايمانا والصلاه عمل. وقال ايضا جل وعلا: الذين امنوا وعملوا الصالحات. وقال: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. دلت الايه على ان الايمان له حقيقه هي الاعتقاد والايمان بهذه الاركان الخمسه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإذا كان العمل ناشئا عن هذه، فإنه لا يتصور الانفكاك ما بين العمل والإيمان. ولهذا في آية البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، جعل العمل هو الإيمان، لأنه منه ولأنه ينشأ عنه. فنفهم إذن أن قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونحو ذلك بما فيه عطف العمل على الإيمان كما قدمنا آنفا أن هذا عطف الخاص بعد العام وعطف الجزء بعد الكل، وهذا كثير في القرآن وفي اللغة كما قدمته لك. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان، لما قال لوفد عبد القيس لما أتوه في المدينة قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر بأركان الإيمان ثم قال وأن تؤد الخمس من المغنم، وهذا أداء الخمس عمل فجعله تفسيرا للإيمان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان له قول مرتبط بالنطق، وله عمل الذي هو إماطة الأذى عن الطريق يعني الذي هو نوع العمل، وجعل له عمل القلب وهو الحياء. ففي هذا الحديث مثل النبي عليه الصلاة والسلام شعب الإيمان بثلاثة أشياء، منها القول ومنها الاعتقاد أو عمل القلب ومنها عمل الجوارح. ويأتي مزيد بيان لهذا الأصل في المسائل إن شاء الله تعالى. ثم زيادة الإيمان ونقصانه، دل على الزيادة قول الله جل وعلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكذلك قوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، كذلك قوله زادهم هدى وآتاهم تقوى ونحو ذلك مما فيه الزيادة. وإذا كان فيه الزيادة فإنه لا بد أن يكون فيه النقص بمقابل ما ترك مما يسبب الزيادة في الإيمان. ولهذا قال بعض الصحابة لما ذكر زيادة الإيمان وذكر نقصانه قال إذا سبحنا الله وحمدناه وذكرناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا فذلك نقصانه. فزيادة الإيمان ونقصانه دل عليها قول الله جل وعلا والسنة وقول الصحابة رضوان الله عليه. فمن هذا يتقرر أن قول الطحاوي الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا يوافق قول مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المعروف وأصحابه ممن أخرجوا العمل عن كونه جزءا من الماهية، عن كونه ركنا في الإيمان. إذا تقرر هذا فإن في مسألة الإيمان مباحث كثيرة جدا، وذلك في كثرة الخلاف في هذه المسألة وطول الكلام عليها وكثرة التصانيف التي صنفها السلف ومن بعدهم في هذه المسألة. لكن يمكن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل. الأولى اللسان، الإيمان يجمع الاعتقاد بالقلب وهو الذي يسميه المرجئة مرجئة الفقهاء أو يسميه العامة التصديق، والثاني قول اللسان، والثالث عمل الجوارح والأركان، والرابع الزيادة، والخامس النقصان. هذه خمسة أشياء فيها اختلف المنتسبون إلى القبلة على أقوال. القول الأول وأن الإيمان تصديق فقط، وهذا هو قول جمهور الأشاعرة، هو قول أيضا أبي منصور الماتريدي والماتريدية بعامة، وهذا مبني منهم على أن القول ينشأ عن التصديق وعلى أن العمل ينشأ عن التصديق، فنظروا إلى أصله في اللغة بحسب ظنهم